إيديسيو صان هاوس بريزونت جروب جيالو فردي وعلى ربي أنا دير. شيك أخويا أسامة وحيد ريدا ونصدو صنفا هادي ليك خويا عبد السلام. وسيل عاشق ميدي لما